يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.